محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن الشخص إذا دخل المسجد لأجل أن يصلي فوجد نجاسة في المسجد أو غريق ترمن شغل بي حينئذ الصلاة مع الأمر الإزالة إلهما موجود أو أنه ما دام الأمر بالإزالة موجود لا يمكن أن يوجد الأمر بالصلاة. إيش قلنا عميد؟ قلنا الأمر بالصلاة مشروط بينا كما هو مشروط بالقدرة التكوينية مشروط بعدم. الأمر بالأهم يعني بالإزالة، إزالة مهم من الصلاة لأن فورية، هذا أمس عرفنا. لكن درسنا جديد الآن من الآن سوف يشرح. لما نقول الأمر بالصلاة مشروط بعدم الأمر بالإزالة، ما هو المقصود؟ هل المقصود أن نفس الأمر بالإزالة ما دام موجود فهو يمنع من الأمر بالصلاة، هيك المقصود؟ لو المقصود لا، نفس وجوده، نفس وجود أزيل لا يمنع، إنما الذي يمنع الاشتغال في امتثاله، في امتثال أذن. فإذا اشتغلت بالإزالة حينئذ يمتنع. صلي. أما نفس أمر أذن من دون أن اشتغل في امتثاله لا يمنع من صلي. اذا احتمالان اكو، احتمال ان الذي يمنع من صلي نفس وجود اذن، ومرة الذي يمنع من صلي الاشتغال بالإزالة لا نفس أذن. استمر وين تفا يصير يتجلى المطلب إن شاء الله أكثر يتجلى بعدين، بس الآن مختفرا ومجملا أقول استمر وين تفا استمر هنا تفا أنه إذا حلق المسجد شفت النجاسة، أنا ما لي خلق، تعال أنت عبايتك، إذا واحد يريد يزول النجاسة، خصوص مع غازولية كبيرة، الله يزحمك، فلا تقول شيخنا أنت وحدك ما تقدر، ها بالطرف الساعة يلا أقدر يو أشوف فد واحد، فلنانا يكون جيب سيار وتعال شوف لك لولة وما أدري بعد ما أدري شو أنت عدومك يكون ولا أنت صحيحا فلي أخوة تتنجل هاي زحمة تعال أصلي أحسن كما احنا هو أخوة نتهاون تر بعض مرة نتهاون ومن دير بال صلاة صحيحة يا مو صحيحة صلاة صحيحة يا ولا إذا استمر الناتفة إذا المانع من صليه نفس أذل. نفس أذل موجود. إذا نفس أذل موجود تصلي حينئذ ما موجود. لأن أذل ما نصلي. إذا صلي ما موجود. إذا صلاتك باطلة تقع لأنه لا أمر حتى تقع صحيحة. لكن إذا قلنا المانع والاشتغال، طب أنا ما نشتغل الآن بالرجالة، إذا ما نشتغل فيمكن أن يكون حينئذ أمر بمن بالصلاة. شغلات اشتقى صحيحة. هذا الأمر بهذا الشكل بالصورة الثانية يسمون بالأمر الترتبي. التفت إلى هذا المصطلح. هذا الأمر بالصلاة إذا قلنا المانع منه ما هو؟ لا نفس أمر أذل، بل الاشتغال في امتثال أذل. فحينئذ إذا ما اشتغلت بالإزالة يكون لي أمر بلا. هذا الأمر يسمونه أمر ترتبي، لا يسموه ترتبي. هو هذا المبحث يسموه مبحث ترتب، لأن الأمر بالسلام ترتب على من؟ على عدم الاشتغال بالأهم، يعني بالإزالة، على التقدير الأول. هذا الترتب ما موجود، لأن أمر صلي موجود سواء اشتغلت أو ما اشتغلت. فأمر صلي إذا العفو ما موجود، سواء اشتغلت أو ما موجود. إذا ما عندنا أمر ونقول مترتب، أصلا أمر ماكو. حتى نقول هذا الأمر مترتب على شيء، لا، أصلا أمر ماكو بعد الصلاة. أما على التقدير الثاني أوجدنا لك أمر بين، إذا مترتب في النجاسة أوجدنا لك أمر بمن بالصلاة، لكن مترتب على من؟ على عدم الاشتغال بالأهم. هذا يسمونه أمر ترتبي. إذا عرفنا التشينيتي نقول أي من هذين الاحتمالين هو الصحيح، يعني الأمر بالصلاة مشروط بمن؟ هل الذي يمنع منه نفس أمر أذل؟ أو الذي يمنع منه الاشتغال بأذل؟ إذا قلنا الذي يمنع منه نفس أذل، إذا راح يصير صلي مشروط بمن؟ بعدم وجود الأمر بالإزالة. أما على التقدير الثاني يصير الأمر بالصلاة مشروط بمن؟ بعدم الاشتغال. إذا ما اشتغلت أكو أمر. أما على التقدير الأول اشتغلت أو ما اشتغلت بعد الصلاة هو باحتمال صحيح، وهذا مهم. إذا مش مهم، لأنه إذا ما أمر بالصلاة مشروط بعدم الاشتغال بالإزالة، يعني الأمر الترتب مش راح يصير. ممكن إذا ممكن، إذا يمكن أن نفتي بصحة صلاة من يتهاون عن الإزالة ويصلي. أما إذا قلنا نفس وجود أذل يمنع من الأمر بالصلاة، يعني الأمر الترتب حينئذ مش راح يصير، ليس بممكن. اذا لا يمكن ان احتلات من الذي يترك الغزالة ويجي يصلي، فهذه امر مهمة يا اخي. فاذا لابد وان يبحث ان المانع عن فلي الاشتغال بالازالة حتى الامر الترتبي شو يصير ممكن يوم ممكن بالصلاة يصير ممكن يونسوس اذن حتى يصير امر الترتبي بالصلاة غير ممكن. ذهب صاحب الكفاية الى ان نفس وجود اذن يمنع منين من الامر بصلي. يعني الامر الترتب عند الاخر يصير ممكن يا مستحيل مستحيل. ليش ليش يابا اللي بيمنع نفس امر اذن؟ قال لان اذا نريد نقول المانع هو الاشتغال بالإزالة فلازمه اجتماع الأمر ضد الدين. إذا قلنا المانع هو الاشتغال بالإزالة راح يلزم اجتماع الأمر ضد الدين. هذا مستحيل. ليش يلزم؟ لانه لما اشتغل لما ما اشتغل بمن بالازالة ما اشتغل بمن بالازالة امر صلي اكو اماكو دليلا كده امر صلي مشروط دليلا. اذا اريد نقول مشروط واحد من الاشتغال بالازالة اذا لما ما اشتغل امر صلي تحقق شرطه لان شرط امر صلي ما هو عدم الاشتغال بالازالة. انا ما اشتغل بالازالة اذا شرط امر صلي ايش راح يصير نتحقق؟ اذا متحقق اذا امر صلي اكو الامر بالازالة شلون اكو يا ماكو يا سقط اللي اكو لان مجرد عدم اشتغالي بالازالة لا يوجد سقوط امر اذن. انسان اذا كان في صدد عصيان الامر كون في صدد العصيان لا يكون موجب لسقوط الامر. اذا هو لما ما يزين ما يشتغل بالازالة امر اذن اكو لان مجرد كونه بصدد العصيان لا يسقط امر عزل. وامر صلي اكو لان امر صلي ايش وقت يجي؟ اذا الانسان ما يشتغل بالازالة وانا ما مشغول بالازالة اذا امر صلي اكو فراح يجتمع حين عدم الاشتغال بالازالة امر بالازالة والصلاة. يعني امر بالفتين وهو مستحيل. شعيبنا الصحيح يا احتمال يا احتمال صحيح الاول. يعني نقول بانه اللي يمنع الامر بالصلاة نفس امر عزل. نقول شو وقت ما اقع امر عزل بين دخلت المسجد وشفت النجاسة امر عزل اكو بعد اشتغل ولا ما اشتغل ما يأثر ما دام اذن اكو فهو يمنع مني من الصلاة ما راح يلزم امر ضد الدين لان بس ما ادخل المسجد وارى النجاسة يتوجه امر اذن. اذا توجه اذن امر صلي ما موجود. فالصحيح هو ماذا؟ ان الذي يمنع من امر صلي نفس امر عزيز ولازم ذلك ان الامر الترتبي ممكن يا مستحيل راح يصير مستحيل. ولذلك الاخر بنى على الاستحالة لهالبيان قال لان الذي يمنع لو كان هو الاشتغال يلزم في حال عدم الاشتغال اجتماع الامر بالصلاة وبالإزالة وهو مستحيل. ولكن المرضى النائين ذهب الى امكان الامر الترتبي، وهو ليس اول القائلين بامكان الترتب قبل اكو شيخ جعفر كاشف الغطاف بالرسائل الخطرين او نقرأ، هو من القائلين بامكان الترتب قبل المرزا. اذا الموجود قائل بامكان الترتب، بل اثبت الفاش نبيه اشتغل المرجع لحد اساتيد الله. من جملة اساتيده السيد محمد الاصفهاني الذي يعبر عنه بالفشاركي، سيد محمد الفشاركي من العظم، هذا تلميذ للمرزا الشيرازي الكبير، هذا الفشاركي والمرزا تلمذ عليه. هذا الفشاركي هو من القائلين بامكان الترتب، لكن المرزا هل هو كلام الساده؟ بل سيرتبه كمله فهو شيده، لذلك منزل هو شد عرقان الترتب. لذلك تشوف لما واحد يراجع تقريرات المرزا يشوف خمس مقدمات المرزا ذكر لإثبات إمكان، قال أول أذكر لك خمس مقدمات بعدين يتضح لك إمكان الترتب، فهو سيدة السيد قد يتسره سيد أخوي لما أتام ظله، يعني المتأخرين بصورة عامة ولكون من القائلين بإمكان الترتب. والسيد قدس سره يثبت إمكان الترتب بثلاث مقدمات، ما يطولها مثل المرزا، يختصر المطلع يبين ثلاث مقدمات نعم البيان الذي ذكره نعم البيان كما سوف نجي فنطبق العبارة. وإنما الإشكال في معنى عدم الابتلاء، وقلنا شرط الأمر بالصلاة عدم الابتلاء بالأمر بالضبط بالأهم يعني بالإزالة، لكن اليوم شوية نريد ندقق نقول وإنما الإشكال في معنى عدم الابتلاء الذي يتعين عقلا أخذه شرطا، عدم الابتلاء بالإزالة مأخوذ شرط فيما في التكليف، يا تكليف التكليف بالصلاة شوي حندقق شنو معنى عدم الابتلاء، يعني عدم نفس عمر أزيل يقول المقصود عدم الاشتغال بالإزالة، فهل هو بمعنى أن لا يكون مأمورا بالضبط ليكون مأمور بالإزالة ايش المقصود، او بمعنى ان لا يكون مشغولا بامتثال الامر بالضبط بامتثال الامر بالإزالة، والاول معناه شي يصير، والاول يعني ان كل مكلف باحد الضدين لكل إزالة، اذا خشيت للمسجد شبت ازالة فاحسب مأمور بالازالة، اذا انت ما مأمور لا يكون مأمورا بضده يعني بالصلاة، سواء اشتغل بالازالة او ما اشتغل، سواء كان بسبب امتثال ذلك التكليف يعني الازالة او لا، هذا اذا اثنين عليما على هذا الاحتمال. اذا قلنا المانع نفس امر اذي اما اذا قلنا المانع الاشتغال والثاني يعني سقوط الامر بالصلاة اما كلف بالانقاذ انا كنت اقول اما كلف بما ازالة شو انقاذ ازالة ما يأثر انقاذ غريق اذا كان في الحوض مزجي او طفل قاعد يغرق فانا مكلف بالانقاذ والثاني يعني سقوط الامر بالصلاة اما كلف بالانقاذ عن بالازالة او بالازالة لكن لا بمجرد التكليف بالازالة بالانقاذ يسقط امر صلي بل يسقط شوكت بل باشتغاله بامتثاله يعني بامتثال الضيف يعني امتثال الانقاذ الازالة فمع بنائه على العصيان يقول لك انا بخاف ان اغرق وانا طبن بالماء السيد الابد يقول لي هذا اذا معذور هذا خاف لا لا تخاف يقدر بس يقول لك مو مهدود يتفلله فمع بنائه على العصيان وعدم الانقاذ راح يتوجه له الي الامر بالصلاة وهذا ما يسمى ان اكو امر بالصلاة متركب على عدم الاشتغال بالازالة واما على الاول اقول امر بالصلاة ماكو حتى نقول متركب يوم ما متركب وهذا ما يسمى بثبوت الامر بالضدين على نحو التلازم يعني هم امر بالازالة او هم مأمور بالصلاة لكن على نحو الترتب يعني مأمور بالصلاة لو لم تشتغل مترتب على عدم اشتغال بالإزالة يعني اكثر امر بالسنية لكن بهذا الشكل من الترتب لقد زاد صاحب الكفاية رحمه الله الى الاول يعني الى ان المانع نفس امر اجل مدعيا استحالة الوجه الثاني يعني استحالة ان يكون امر صلي مشروط بعدم الاشتغال ليش لان لا بعد عدم الاشتغال اجتماع وامر بالضدين لانه يستلزم في حالة كون المكلف بسبب عصيان التكليف بالانقاذ ان يكون كلا التكليفات فعليا بالنسبة اليه اما التكليف بالانقاذ واضح ليش واضح لان مجرد كونه بسبب عصيان الامر بالانقاذ لا يعني ما يستلزم سقوط امر انقذ فاذا امر انقذ موجود واما الامر بالصلاة ليش موجود لان شرطه شنو هو عدم الاشتغال الانقاذ وهو متعذر واما الامر بالصلاة فلان قيده محقق بكلا جزئين كلا جزئين عن قدرة تكوينية هذا الجزء الاول وهل القدرة بذلك المعنى بمعنى عدم الاشتغال بكلا جزئين ليش لتوفر القدرة التكوينية هذا الجزء الاول وبعد وعدم الابتلاء بالضد هذا الجزء الثاني لكن عدم الابتلاء بأي معنى عدم الابتلاء بالضد بمعنى عدم الاشتغال بالمعنى الذي يفترضه الوجه الثاني الوجه الثاني لعدم الابتلاء قلنا شنو بمعنى عدم الاشتغال فإذا كلا الأمر الموجود نقول وفعلية الأمر بالضدين معا مستحيلة فلا بد إذن من الالتزام بالوجه الأول فيكون التكليف بأحد الضدين مثل الإنقاذ مثل الإنقاذ بنفس ثبوته ينفي للتكليف بالضد الآخر يعني بالصلاة هذا رأي آخر وذهب المحقق النائيني رحمه الله إلى الثاني يعني المانع والاشتغال فاذا ما اشتغل بالصلاة بالانقاذ اكو امور بالصلاة وهذا هو الصحيح وتوضيح ضمن النقاط الثلاث التالية والله تبقى الشغل بسيط ان شاء الله ما بيشي وان كان هو دقيق ترتب جدا. لكن السيد بحمد الله مسخنه. بس شوية التفات يحتاج. يذكر السيد ثلاث مقدمة. المقدمة الاولى. يقول التنافي بين الامرين. امر صلي وامر هل هو باتباع عالم الملك يوضع اعتبار عالم الجعل يوضع اعتبار عالم الامتثال. يعني صلي يتنابوي انقذ باعتبار ان مصلحة امر صلي يتنابوي مصلحة امر انقذ بهذا الاعتبار. لا فيمكن ام الصلاة بها مصلحة ام الانقاذ بي مصلحة. اثنين اتبه المصلحة ما يصير يعني اثنين اتبه المصلحة يصير. اذا وجود كلتا المصلحتين مصلحة الصلاة مصلحة الانقاذ هذا او الشوط لهذا والشوط لهذا لا مانع منه. فاذا تنافي باعتبار المصالح ما موجود. هنقول التنافي باعتبار الجعل. الجعل قلنا شنو الاعتبار؟ يعني اعتباري لوجود السلام واعتباري لوجود الإزالة هذا يوجب التنافي. هذا عن باطل لأن الاعتبار سهل مؤونة. فالتنافي باعتبار ما؟ باعتبار الامتداد. يعني شو باعتبار الامتداد؟ يعني هذا يقول امتثلني يا هو أجل لما امتثل يعني ما راح أصلي راح ابتعد عنه. عن امتثال صلي فبقدر ما اقترب نحو الإزالة راح ابتعد عن الصلاة. وعمر صلي امتشي يقول امتثلني اقترب نحو الصلاة. بقدر ما اقترب نحو الصلاة وامتثل الصلاة راح ابتعد عن الإزالة. فباعتبار انه لا يمكن امتثالهما معا وكل يقول امتثلني ولازمه يعني لا تمتثل. اذا امتثلني يعني راح ابتعد عن ذاك يعني لا تمتثل ذاك. وذاك متش يقول امتثلني يعني لا تمتثل ذاك. بهذا الاعتبار يحصل التنافي. هذه المقدمة الاولية. اذا المقدمة الاولية التهمية منها ان التنافي ليس باعتبار المصالح او المفاسد ولا باعتبار الجعل. جعل اعتبار باعتبار المعونة بل باعتبار الامتثال. وهذا من الواضحات. هذه المقدمة الاولى. فاذا اثبتنا لك ان امر صلي اذا اخذناه مترتب على عدم الاشتغال بالإزالة. اذا فرض ان هذا امر صلي في مقام الامتثال ما ينافي امر عزل. وامر عزل في مقام الامتثال ما ينافي صلي. اذا اثبتنا لك يمكن بعد امر صلي اكو وامر عزل اكو يمكن يوم يمكن بعد اذا ممكن لان قلنا التنافي باعتبار من امتثال. فاذا فرضنا ان الامر بالصلاة لما ناخذ نتركب على عدم الاشتغال بالعدالة. اذا افترضنا اذا صارت تنافي بحث هذا العالم فراح يصير ممكن الامر ترتبي اطبل المسجد اتوازد لكن ما دير بعد يتوجع امر صلي نترتب علينا على عدم الاشتغال بالإدارة بعد راح يصير ممكن. وصرف اثبت لك في المقدمة الثاني عن امر صلي ما يقول لا تمتثل اذن شهد المنافات من هالناحية ماكو. وفي المقدمة الثالثة اثبت لك امر عزل هم يقول لا تمتثل صلي شهد لا هذا يقول لا تمتثل اذن هاي في المقدمة الثانية ولا ذاك يقول لا تمتثل صلي اذا ماكو منافات كمال الملام ماكو بينهما فيصير الامر الترتب ممكن. اذا في المقدمة الثانية راح اثبت لك ان امر صلي ما يدول لا تمتثل امر عزيز شلون سابينا نطبق هالمقدار. النقطة الاولى ان الامرين بالضدين ليس متضادين بلحاظ عالم المبادئ. على المبادئ يعني شنو؟ مصلحة او الشوق الارادة هاي مو عالم المبادئ المصلحة والمفسدة والشوق يسموه ماذا؟ عالم المبادئ. بهذا الاعتبار ما في تنافي. ليش؟ اذ لا محذورة في افتراض مصلحة ملزمة في كل منهما يعني هي عام في افتراض مصلحة ملزمة في كل من الصلاة والإزالة وشوق أكيد هاي إرادة لهما معا فبهذا الاعتبار ماكو منافع ولا بلحاظ عالم الجعل كما هو واضح. أنا بينت لك ليش واضح لأن الجعل اعتبار والاعتبار ثاني المعونة فيمكن أن نعتبر وجوب الصلاة وجوبا الإنقاذ والإزالة وإنما ينشأ التضاد بينهما بلحاظ التنافي شيل الفارزة والتزاحم عطوا التفسير في بينهما في عالم الامتثال لأن كل منهما بقدر ما يحرك نحو امتثال نفسه يبعد عن امتثال الآخر بهذا الاعتبار يصير تنافي. هذا انتهت المقدمة الأولى. الآن راح أجي لمن؟ للمقدمة الثانية. شو نقول؟ نقول إذا كان التنافي بلحاظ الامتثال راح أثبت لك في المقدمة الثانية أن أمر صلي ما يقول لا تمتثل أمر عزيز. يلا قريب شلون؟ قبل ما أبين شلون أذكر لك أنا فرج مقدمة صغيرة جدا وواضحة ما بيها شيء. شنو هي؟ أنه الاستطاعة تحصيلها واجب يا لا للحج للحج لا الأمر بالحج بش وقت بعد الاستطاعة فالاستطاعة ما راح تصير مقدمة شو نسميها وجودية يعني شرط للوجود مو وجودية وجودية. الوضوء مقدمة وجودية إذا مقدمة وجودية فأمر صلي يوجبني ماذا الوضوء يقول لي اذا متوضع اما امر حج او حج ما يقول لي روح حصل الاستطاعة. ليش؟ لأن الاستطاعة ما دام مقدمة للوجوب شرط للوجوب. فما يقدر أمر حج يقول لي روح حصل الاستطاعة. ليش؟ لأن الاستطاعة قبل حصولها. أمر حج معكو حتى يقول لي روح حصل الاستطاعة. وبعد حصول الاستطاعة أمر حج أكو، لكن ما له معنى يقول لي روح حصل الاستطاعة، لأن هي حاصلة تحت الحاصل بعد يصير، فلما تحصيل الحاصل يصير. إذا اتضح هذا المقدمة الذي أريد أبينها انتهت. إذا اتضح أن المقدمة الوجوبية لا يجب تحصيلها، يعني الأمر بالواجب بالحج بالمقدمة لا يبعث نحو من؟ نحو المقدمة الوجوبية. هاي انتهى الذي أنا ردت أبينه. الآن نجي إلى ما يقول السيد. السيد يقول أمر صلي ما يقول لا تمتثل، أمر عدل. ليش؟ لأن أمر صلي شو وقت يجي؟ أمر صلي شو وقت يجي؟ إذا ما امتثلت عدل، يعني عدم امتثال عدل راح يصير مقدمة وجوبية، يعني شرط لأكل وجوب الصلاة. وإذا صار مقدمة وجوبية هتجن الأمر بواجب لا يكون حق أوجد المقدمة الوجوبية، وعدم امتثال أمر عزيز مقدمة وجوبية إلما لصلي. إذا صلي لا يقول لا تمتثل عزيز، وإلا إذا يقول لا تمتثل عزيز يعني راح يصير الأمر بالواجب فاعث إلما محرك نعما نعم مقدمة الوجوبية. وقلنا لا يمكن هذا. ليش لا يمكن؟ لأنه إذا أوجدت هالمقدمة يا مقدمة عدم الامتثال، عدم الامتثال عزي، إذا ما أوجدت هالمقدمة يعني شلون؟ يعني شلون؟ يعني أزلت. إذا صلي موجود يا ما موجود؟ ما موجود حتى يقول لي لا تمتثل عزي. وإذا أوجدت هالمقدمة راح يكون أمر صلي، لكن بعد إذا حصل المقدمة ما يقول لي روح حصلها بعد. إذا أمر صلي ما يمكن أن يبعث ويحرك نحو عدم امتثال أذن، لأن عدم امتثال أذن شرط ومقدمة وجوبية لمن؟ قاعد أكرر بعد، شرط ومقدمة وجوبية لمن؟ لصلي. فصلي إذا لا يقول لا تزل النجاسة، لأن عدم الإزالة مقدمة وجوبية، فهو لا يبعث نحوها. إذا المنافات اتضح من ناحية أمر صلي لأزل ما موجودة بهذا البيان. النقطة الثانية، إن وجوب أحد الضدين يعني الصلاة، يعني الصلاة، بس قبل ما نقرأ هاي المقدمة التلتفت في هاي المقدمة السيد شو يريد يثبت؟ ايه انت اكتب من اول. يريد يثبت على انه اذا المنافات بلحاظ عالم الامتثال الان راح نثبت امر صلي ما ينافي اذن. وفي الثالثة نقول امر اذن ما ينافي صلي، بالعكس يعني. ان وجوب احد الضدين اذا كان مقيدا، احد الضدين يعني قلنا له الصلاة، اذا كان مقيدا بعدم امتثال التكليف ضد الاخر، يعني لذلك، او بانتباع على عصيانه. سلون كل الشر نفس البناء القلبي، نفس العزم القلبي على العصيان. يوم تقول لا، الشرط هو ماذا؟ العصيان الخارجي، عدم الامتثال خارجه، اما البناء القلبي لا يجدي. فسألاته هذا قلنا الشرط، وهو اكو كلام بينهم ان الشرط هو البناء على العصيان. يوم نفس ثلاث الممكن، فاذا كان مقيد بعدم امتثال التكليف ضد الاخر يعني بالازاله فهو وجوب، ياهو فهو يعني وجوب الصلاة مشروط على هذا النحو، على يا نحو يعني على نحو ماذا؟ مشروط بعدم الامتثال تكليف الإزالة. ويستحيل ان يكون هذا الوجوب المشروط ياهو يعني وجوب الصلاة. التفت رجاء جيدا للتعبيرات، هو راح يستحيل ان يكون هذا الوجوب المشروط يعني وجوب صلي الذي مشروط بعدم امتثال هذا مناسيا في فاعليته، يعني شنو فاعل؟ ومحركيته للتكليف ضد الاخر. يعني شنو يستحيل ان يكون منافي؟ يعني يستحيل ان يكون لا تمتثل يحركك نحو عدم امتثال امر عزيز. ليش يستحيل؟ لان هذا العدم يعني عدم امتثال ازل مقدمة وجوب بالنسبة اليه، اليه المن لامر صلي. وكل وجوب مشروط بمقدمة وجوبية لا يمكن ان يكون محركا نحوها، نحو في المقدمة الوجوبية يعني محركا يعني شنو؟ وداعيا اليها كما تقدمون مبرهنا في الحلقة السابقة. وانا بينت لك من الخارج البرهان شنو. واذا امتنع استناد عدم امتثال التكليف بالضد الاخر يعني بالازالة، امتنع استناد عدم امتثال المن الى امر صلي الى هذا الوجوب المشروط، تبرهن ان هذا الوجوب يعني المشروط لا يصلح للمانعية والمزاحمة المن في عالم التحريف والامتثال. المن لا يصلح المزاحمة لامتثال ازيل. مما ارفعنا المنافات يبقى ما يكون اللاحظ ان امر ازل شلون هم يقول لك انه لا تصلي ولا اظل المقدار قليل لا يكفي. نرجع هذا الى يوم السبت ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.